يقول هذا أولا يسلم ونرد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصليت في سفر صلاة العشاء بنية القصر خلف إمام أثناء دخولي مسجد بين المدينة ومكة، ولكن ظهر أن الإمام يصلي المغرب جمع تأخير وقام بالثالثة فغيرت النية قال وصليت 4 ركعات العشاء. لا هذا اجعلها نافلة، أنت ذمتك مشغولة بالمغرب فتصلي المغرب إذا كانت مشغولة بالمغرب، وإذا كنت صليت المغرب تقول كما تقول هنا وتريد أن تصلي العشاء فلا تصلي خلف من يصلي المغرب، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به، الإمام إنما جعل ليؤتم به، إلا إذا يعني ولا تكون نافلة، لا تكرر المغرب نافلة لأنها وتر وتر النهار فلا تكرر نافلة. على كل حال في مثل هذه الحال ينبغي، لأن الاقتداء والنية معتبرة في هذا، ينبغي أن تعيد صلاة العشاء ركعتين، ولا إذا صليت معه وأنت لا تعرف نيته واتضح أنه يصلي المغرب وأنت تريد أن تصلي العشاء قصرا، لا تجلس كما تقول هنا، لا تجلس في الثالثة حتى إذا سلمت معه، لأن الأحوط والخروج من الخلاف ألا تدخل معه، تصلي العشاء ركعتين ولا تدخل معه وهو يصلي المغرب. هذا يقول مثلا ما أدري، يفترض افتراض، يطلب خروف بمبلغ معين 500 ريال، يقول الشخص يقول له يعمل مطعم، أنا إيش ما هو أريد خروف بقيمة كذا وعندي ضيوف جهز لي عشاء وخذ المبلغ مقدما مع المك حقك واشتري لي خروف. ما أدري وش السؤال هذا، تابعته وانقطع بي، ما أدري ما كيف يسأل، أي ألا يكون ما أدري ماذا أجاب الشيخ. أي وهذا الذي لا نحبه من إخواننا، يعني يسأل هذا ويسأل هذا ويوجد اضطراب ويوجد نعم. فعلى كل حال الأمر الذي يعني كأنه يوكله، لو كنت صاحب مطعم فجئت إليك وقلت أنت وكيلي اذهب واشتري خروفا وقد ائتمنتك وسأعطيك أتعابك، هل في هذا شيء؟ سبحان الله، ولو قبض ما في شيء، إذا لم يفي يردها من باب ها؟ قل وما باع ما لا يملك، يعني هو لم يبع، هو وكله، قال أنت وكيلي تشتري، نعم اشتري لي، أنا لست غاضيا، أنت وكيلي وسأعطيك أتعابك، نعم واضح الأمر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.